راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية الإسلامية وفي مقرر أعمال القلوب الذي نتكلم فيه في هذا الفصل عن مفسدات القلوب وعن أمراض القلوب التي تعتري قلب المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا من هذه الأمراض وأن يعافينا منها وأن يسلم قلوبنا من كل شهوة وشبهة. من الأمراض الخطيرة التي تعتري القلب أيها الأحبة، بل قد تكون من أخطرها، هي قضية اتباع الهوى. اتباع الهوى، الهوى هو ميل الإنسان إلى شيء معين، ميل القلب إلى أمر معين، يهواه، يحبه، يريده، يطلبه، فهذا هو الهوى. إذا أحب الإنسان شيئا واشتهاه فإن القلب يميل إليه ويهواه. والهوى قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، لكنه غلب على الشر، لكنه غلب على الشر. ولهذا يقول الشعبي رحمه الله، يقول: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. وهو بهذا يقصد الهوى الضار الذي هو في الشر، الذي هو يغلب على هذا المصطلح إذا أطلق غلب عليه هذا الأمر، وإلا قد يكون في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني إذا كان هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الخير، وهذا هو الهوى النافع الذي يرفع الإنسان وينفعه أيضا. أن يكون الإنسان هواه في حب الطاعة، في حب العبادة، في حب الصلاح، في حب الخير، في حب النفقة، الصدقة، القيام الليل، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، هذا ما يهواه الإنسان، لا شك أن هذا خير ونور وبركة وسعادة وحياة في هذه الدنيا. لكن الذي غلب على هذا الأمر، على هذا المصطلح، أنه يكون في الشر. إذا قيل الهوى فإنه ينصرف إلى ما يريده الإنسان ويهواه الإنسان في غير طاعة الله، في غير طاعة الله. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الهوى هو ميل القلب إلى مخالفة الشرع، إلى مخالفة الشرع. يعني هو يريد شيئا لكنه محرم، فالذي يقوده إلى هذا الأمر هو الهوى. يعني عندما يحب الإنسان المنكرات، يحب الفواحش، يحب الظلم، البغي، الاعتداء، أكل الحرام، فإن الذي دعاه إلى ذلك هو يعلم أنه حرام، لكن هواه وميله إلى هذا الأمر وحبه لهذا الأمر، حبه للفاحشة، هو الذي دعاه وساقه إلى هذا الأمر. ولهذا كان مجاهدة الهوى وكبت هذه الأهواء التي تكون في الإنسان داعية للشر، هذا من أعظم الجهاد. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الجهاد جهاد الهوى. أفضل الجهاد هو جهاد الهوى. ولا شك أن أعداء الإنسان كثر، يعني ذكر العلماء أن من أعظم أعداء الإنسان النفس والهوى والشيطان. النفس الأمارة بالسوء، والهوى الذي يجعله يقع فيما حرم الله، ويهوى هذا الأمر والشيطان. هذه الأعداء الثلاثة فإذا جاهدها الإنسان فإنه على خير عظيم. وإذا الإنسان عرف هذا الأمر وجاهد نفسه في هذا الأمر، جاهد هواه، جاهد نفسه الأمارة بالسوء، جاهد الشيطان، فإنه يفلح بإذن الله ويوفق ويسدد. والدنيا جهاد، الدنيا جهاد، وليست القضية في جهاد فقط جهاد العدو، بل جهاد النفس والهوى والشيطان أعظم من من من جهاد العدو. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا يعني جاهدوا أنفسهم، جاهدوا هواهم، جاهدوا الشيطان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأعظم جهاد أيها الأحبة أن يجاهد الإنسان هذه النفس الأمارة بالسوء، وهذا الهوى الذي يدعوه إلى ما حرم الله، الذي يجعله يعني يحب الفواحش، وهذا والله بلاء عظيم إذا حل بالمرء أنه يفعل المنكر ويحبه أيضا ويسعى إليه وينشرح صدره لهذا الأمر. هذه كارثة ومصيبة إذا حلت بالإنسان فقد طبع على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالهوى أيها الأحبة خطير جدا، ولهذا يعني جاء في كتابنا الكريم وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحذر من هذا الأمر وهو اتباع الهوى، لأنه أمر خطير جدا أن يجعل الإنسان يعني تميل نفسه إلى هذا الأمر الذي هو ما حرم الله، وأيضا يهواه ويحبه ويسعى إليه ويفرح به. كارثة وطامة ومصيبة أن يفرح الإنسان بمعصية الله، أن يفرح الإنسان بما حرم الله، أن ينشرح صدره للفواحش والمنكرات. كارثة تحل بالمرء، وهو يعني من الران الذي يكون على قلب الإنسان حتى يصبح هذا المرء لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي مر معنا في الحلقات الأولى أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني أشرب هذه الفتن والمنكرات، أشربها يعني تملكت القلب بحبها، كما قال الله عز وجل عن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، يعني ليس فقط مجرد حب وإنما شغف به أيضا وشوق إليه وتعلق به. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء، وهذه النكتة السوداء بعد السوداء بعد النكتة الأخرى حتى يصبح على القلب الران. والران كما قال أهل التفسير هو الذنب بعد الذنب حتى يمرض القلب فيموت عياذا بالله من ذلك. وهذه كارثة أيها الأحبة تحل بقلب الإنسان أن يكون هذا الأمر، تكون هذه الفواحش والمنكرات، تكون معصية الله محببة إلى قلبه وينشرح صدره بهذا الأمر. بل بعض الناس يتجاوز هذا الأمر ويفتخر بالمنكرات والفواحش التي يفعلها، وهنا وصل إلى طامة عظمى وكبرى ومصيبة وبلاء لا يعلمه إلا الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة المجاهرة بالمعصية؟ لماذا؟ لأنه يشعر بفخر بهذه المعصية، لأن هواه يميل إليها، حبه قلبه يعني يميل إلى هذا الأمر، فهو بالتالي يفاخر بها، فيصل إلى أنه لا يكون من أهل العافية الذين قد يبصرهم الله عز وجل بحقيقة أمورهم وبما ينفعهم ويسلمهم من هذه المعاصي، بل يطبع على قلبه ويختم على قلبه عيادا بالله من ذلك. والله عز وجل نهى في كتابه الكريم كما قلنا أيها الأحبة في آيات كثيرة عن هذا الأمر، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وهذه الآية جاءت أيها الأحبة، ولو نظرنا في هذه الآيات التي نهت عن الهوى نجدها أنها يعني جاءت في سياقات متعددة، نتكلم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إمام عادل وخليفة زاهد

وعن البعد عن الاستقامة على شرع الله، فهذا أمر عظيم. وأول من يدخل به أيها الأحبة إذا تفكر وتبصر به الإنسان هم الذين يحكمون بين الناس، سواء الحكم العام كالخليفة والملك والرئيس ومن تحته ممن يعني مكن الله عز وجل لهم في الأرض في الحكم بين الناس كالقضاة وغيرهم، فهؤلاء يعني هذا الخطاب يأتي لهم مباشرة وغيرهم تبعا لهم. أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فلا تتبعوا الهوى، خطاب عام، فلا تتبعوا الهوى. وهذا جاء أيها الأحبة يعني في سياق عظيم جدا، خطاب لأهل الإيمان في أن يكونوا من أهل العدل والإنصاف في كل أمورهم، حتى ولو كان هذا الأمر مع أقرب الناس إليك. وهذا والله قمة الإنصاف والعدل عند الإنسان، ألا يحابي يعني قريبا ولا ابنا ولا والدا ولا يعني ذي رحم في قول الحق وفي الإنصاف والعدل بين الناس. الله عز وجل يقول في هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كيف يصل الإنسان إلى هذا الأمر إلا إذا تخلى عن هواه، أن يتجرد لله، أن يشهد على نفسه. والله هذا ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، وهذا لا يستطيعه إلا الكمل من الرجال، إلا من نور الله عز وجل بصائرهم ويعني أعطاهم القدرة على كبت الهوى وحظوظ النفس بشكل عظيم جدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يكون الإنسان يقول الحق ولو على نفسه، يقول الحق ولو على نفسه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كل هؤلاء النفس وحتى الإنسان لو كان الحق على والديه يشهد بذلك، وهذا ليس من العقوق وإنما من الشهادة بالحق ومن القيام بحق الله عز وجل الذي هو أعظم من حق الوالدين، يعني صحيح أنه في الدنيا لا يوجد أعظم من الوالدين، لكن حق الله مقدم على حق الوالدين. إذا تعارض حق الله مع حق الوالدين فلا شك أن حق الله عز وجل يقدم على حق الوالدين مع عظم مكانتهما. لكن هذا يدل أيها الأحبة على عظم الإنصاف الذي يكون عند الإنسان وعظم التجرد من الهوى والخلاص منه، أن يشهد حتى على والديه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم قال الله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا تأخذك العاطفة والهوى، يعني مثلا لو كانت هناك خصومة بين رجل غني وفقير، والغني يطالب الفقير بمال والغني هو الذي معه الحق، فالإنسان يعني قد يتبع هواه، تميل نفسه هذا مسكين وهذا يعني عنده الملايين وهذا مسكين ليس عنده شيء من متاع الدنيا، فلو أخذ هذا المال فلا بأس بذلك، يعني في هواه وفي ظنه القاصر وفي تصوره الخاطئ. فالله عز وجل ينبه العباد على هذا الأمر، يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أن تحكم بالعدل. أما قضية فقير وغني فالله يتكفل بالناس، الله يتولى هذا الفقير ويغنيه من فضله، لكن لا تعطه شيئا ليس له، هذا من الظلم وعدم العدل وعدم الإنصاف واتباع الهوى أيضا. إن يكن غنيا أو فقيرا، وهذه آية عظيمة أيها الأحبة، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم قال الله عز وجل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تسيروا مع أهوائكم في أن تتركوا العدل، سواء كان على أنفسكم أو والديكم أو الأقربين، وإن يكن هذا غنيا أو فقيرا فالله أولى بالجميع، فعليك أنت أن تتمسك بالعدل والإنصاف وأن تخالف هواك وأن تجانب هذا الأمر الذي يخالف شرع الله عز في علاه. وهذا الأمر أيها الأحبة أمر عظيم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إذا تركتم هذا الأمر وأعرضتم عنه فإن الله خبير بأعمالكم. وكلمة خبير أيها الأحبة وبصير في ختام آيات القرآن يعني من الأمور التي يحسن بالمسلم أن يتدبرها، وهذا من تدبر القرآن، وهذا من العيش مع القرآن وفهم القرآن. أحيانا تختم بعض الآيات إن الله كان بما تعملون بصيرا، وبعضها تختم بإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر يعني بعض أهل التفسير لفتة جميلة أنه إذا كانت الأعمال ظاهرة فإنها تختم بصفة الله عز وجل البصير، إنه كان فإنه كان بما تعملون بصيرا، وإذا كانت الأعمال قلبية وخفية فإنه تختم بهذه الخاتمة فإنه كان بما تعملون خبيرا. فالله عز وجل خبير ببواطن الأمور، وهذا تحذير للعبد، يعني هذه صفة تخويف للإنسان أن الله عز وجل يعلم ما تخفيه ويعلم ما تكنه في صدرك، يعلم السر وأخفى، ويعلم اتباعك للهوى. ليست القضية قضية أنك تريد الخير لهذا المسكين، أو تريد أن تقف مع والديك، أو تريد أن تنتصر لنفسك، فالله عز وجل يعلم ما تخفي، يعلم السر وأخفى، فهو خبير بهذا الأمر، وسيحاسبك عليه في اتباعك لهواك. واتباع الهوى كما قلنا أيها الأحبة من أعظم أمراض القلوب التي تصرف الإنسان عن طاعة الله، تصرفه عن العدل، تصرفه عن الإنصاف، وتجعله يقع في الظلم والطغيان والتجاوز لحدود الله عز وجل، لحدود الله عز وجل. فاتباع الهوى أمر عظيم، ويعني من أمراض القلوب الخطيرة التي قد يقع فيها بعض الناس. أحيانا يبرر الإنسان لنفسه أنه يريد الخير، أنه يريد مثلا نفع الآخرين، أو يريد أن يعفي نفسه من موقف معين، لكن الله عز وجل مطلع على السرائر ويعلم ما يخفيه الإنسان، ولا تخفى عليه عز وجل خافية. ولهذا الإنسان أيها الأحبة يوم القيامة، يعني كما قال الله عز وجل عن الكافرين في سورة الكهف التي تكرر معنا، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا كتبها وأحصاها، وسيقرأها العبد يوم القيامة. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند الحديث عن الآيات التي جاءت في النهي عن اتباع الهوى، حتى ولو كان يعني هذا الأمر مما تهواه النفس أو تميل إليه، لكن طالما أنه يخالف أمر الله، يخالف شرع الله، فلا بد للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار؟ يعني حتى ولو كان هذا الأمر مما تحبه وتميل إليه نفسك ويريده هواك، فإنك تبتعد عنه، تبتعد عنه. ولهذا لما نزلت آية تحريم الخمر، وهي آخر آية، لأن الخمر حرم على مراحل، في آخر آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذكر الله عز وجل في الآية اللي بعدها قال: فهل أنتم منتهون؟ فماذا قال الصحابة؟ قالوا: انتهينا انتهينا، يعني امتثلوا لأمر الله عز وجل. مع أن بعضهم قد يكون يعني هذا الخمر محببا إلى نفسه، تعود عليه طوال حياته وهو يشرب هذا الخمر في جاهليته، وفي صدر الإسلام أيضا كان يعني حلالا ويشرب، يعني ما حرم الخمر إلا في المدينة، طوال الفترة المكية لم يحرم الخمر. فهذا قد يكون مما تهواه النفس، لكن انظروا إلى حال الصحابة الذين هم أعظم البشر بعد الأنبياء والرسل. ماذا قالوا لما قال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا، امتثال لأمر الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة، المؤمن الموفق المسدد الذي يريد الخير لنفسه ويريد الفوز والفلاح والنجاة في دنياه وأخراه، فإنه يكون كما قال العلماء، يكون أمام النصوص الشرعية، أمام الأحكام الشرعية، يكون كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. يعني جاء الأمر: هذا حلال، أقول سمعنا وأطعنا، هذا حرام، سمعنا وأطعنا. يعني يكون الإنسان عنده الامتثال، عنده التطبيق، وهذا أعظم درجات الإيمان، أعظم درجات الإيمان أن يكون الإنسان بهذه الصفة، أن يكون بهذه الصفة، أن يمتثل، أن يطبق، أن يعمل، أن يخضع وأن يذل لأحكام الله ولشرع الله، ولا يعترض على أحكام الله وعلى شرع الله، حتى ولو قصر أحيانا في عمل في فعل المأمور أو الوقوع في المحظور، فإنه يستغفر، لكن في قلبه تعظيم لهذا الأمر، تعظيم لشرع الله، ولا ينكره، يعلم أن هذا حرام حتى ولو وقع فيه، لكنه يعلم أنه حرام، ولا يجادل ولا يعاند ولا يكابر ولا يتبع هواه. يعني هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة، أن الإنسان يكون مطيعا مخبتا إلى الله عز وجل في كل أحواله وفي كل أموره. اتباع الهوى كما قلنا يعني هو الذي يؤدي بالإنسان إلى هذه الطامة التي تجعله يحب ما حرم الله ويبغض ما أحل الله في بعض الأحيان. يعني يحب ما حرم الله، يحب الفاحشة، يحب المنكر، كالذين يقعون في الفواحش كالزنا وغيرها وغيره، أو يقعون في المنكرات كشرب الخمر وغيره، والذين أيضا يتجرؤون على محارم الله عز وجل كأكل الربا وغيره من الأعمال من الأموال الربوية والتجارة التي تكون محرمة. هنا يكون هناك ميل للنفس، وتهوى النفس هذا الأمر فيفعله وهو منشرح الصدر به، فتأتي هذه الطامة لهذا العبد. الله عز وجل حذر من ذلك، وأهل الأهواء هم أهل الضلال والزيغ. ولهذا الله عز وجل دائما يربط هذا الأمر بالكفار، يربط بهذا الأمر بأهل الضلالة، بأهل الغواية، بأهل الإنكار والجحود لدين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. لا تتبع أهواءهم، فهؤلاء سيجرفون الإنسان معهم ويسحبونه معهم إلى طريق الغواية، طريق الضلالة، طريق الفساد الذي هو يخالف شرع الله عز وجل، ويكون أيضا متبعا الإنسان فيه لهواه ولما تحبه نفسه الأمارة بالسوء. أيضا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب أهل الغواية والضلال بهذا الأمر: قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم يا أهل الضلالة، يا أهل الغواية، يا من تحبون ما حرم الله وتبغضون ما أحل الله، قل، أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إن أنا اتبعت أهواءكم وما تأمره به أنفسكم المريضة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون من أهل الضلالة أو يكون من أهل الغواية أو يكون من أهل اتباع الهوى. لكن هي عبرة وعظة لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع هذه الآيات التي جاءت تخاطب نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي هو مسدد ومؤيد بالوحي، وهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه عن هذا الأمر. لكن لنعلم شناعة هذا الأمر، يعني أن الله عز وجل لا يقبله حتى من الأنبياء، حتى من الأنبياء إذا وقعوا في اتباع الهوى فإن الله عز وجل لا يقبله من أحد حتى من خلص خلقه وهم الأنبياء والرسل. أيضا الله عز وجل يقول أيضا مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، يعني لا تتبعوا أهواءهم، فهم في ضلالة وفي غواية. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني هم ضالون في أنفسهم وهم مضلون لغيرهم وهم ضلوا أيضا عن سواء السبيل، فكيف يتبع الإنسان هواهم؟ كيف يتبع هواهم؟ وهذا مع الأسف أيها الأحبة قد يقع من بعض المسلمين الآن عندما يرى الغرب وما فيه من تقدم ومن حضارة ومن تطور، يعني في بهرج الدنيا، فيميل قلبه ويهوى ما هم عليه وهذا والله يعني من البلاء الذي يحل بالمسلم، والذي يجعل يعني من تسلط الشيطان عليه أن يجعله يعني يبهر بهذه الحضارة المادية التي ابتعدت عن دين الله عز وجل. ولو نظر الإنسان في داخلها وفي حقيقتها والخواء الروحي الذي عندهم وانتشار المخدرات والفواحش وأبناء الزنا وأيضا الانتحار الذي عندهم، بعيدون عن دين الله عز وجل، عندهم أشياء عجيبة جدا، بل حتى الفطرة انتكست عندهم، حتى الفطر انتكست، فهم ينادون الآن بحقوق الشواذ وغيرهم. هذه هي الحضارة المادية التي قد يعجب بها بعض المسلمين مع الأسف، وهذا والله من البعد عن دين الله، البعد عن دين الله. فماذا تنفع الحضارة؟ ماذا ينفع هؤلاء إذا عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم؟ فجميع هؤلاء إن ماتوا على حالهم فهم من جثى جهنم ومن حصب جهنم ومن حطب جهنم، فماذا ينفعهم؟ ماذا ينفعهم أيها الأحبة إذا وصلوا إلى قمة الحضارة والتطور في الدنيا لكنهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هناك أثر عظيم أيها الأحبة، أثر عظيم في معناه، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن معناه كما ذكر شراح هذا الأثر أن معناه صحيح، وهو وهو الأثر الذي يقول الكيس يعني العاقل الذكي الفطن، الكيس من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، الحياة الباقية. ولهذا يقول الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت، ما قال لآخرتي، قال يا ليتني قدمت لحياتي، فسماها الحياة لأنها هي الحياة الحقيقية الباقية. ففي هذا الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز المسكين هو الذي يتبع هوى نفسه ويتمنى على الله الأماني. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع الحق وأن يجنبنا الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.